الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.